بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة الرابعة. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها. تشبه حال جماعة نزلوا بصحراء في ليلة مظلمة وأوقد أحدهم نارا عظيمة للدفء والإضاءة، فلما سطعت النار وأنارت ما حوله انطفأت وأعتمت، فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج. هذا هو المثل الأول في القرآن، وتضرب الأمثال لتقريب المعاني وليسهل إدراك المعلومة للناس، فالناس تتفاوت عقولهم، والقرآن مخاطب به الجميع. والمقصود بضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء نفسه. والغرض من المثل تشبيه الخفي بالجري والغائب بالشاهد. وضرب هذا المثل قد جاء به الإيضاح في بيان حالهم تتميما للفائدة وتوبيخا لهم وتقبيحا لفعلهم. والآية الكريمة مثل ضربه الله لمن آتاه الله نصيبا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الآخرة الباقي، فبقي متحسرا إلى الأبد، فهم أضاعوا ما نطقوا به من الحق بسبب كفرهم الباطن وإظهار كفرهم حينما لقوا شياطينهم. إذن فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يبصرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم صم عن سماع الحق، سماع تدبر، بكم عن النطق به، عمي عن إبصار نور الهداية، لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه واستعاذوا عنه بالضلال. إذن مع تعدد أوصافهم فيما سبق وتمثيل حالهم، ففي هذه الآية الكريمة نعتهم، فهم صم لا يسمعون الهدى سماع استجابة، فالله خذلهم لسوء أعمالهم، ولما لم يسمعوا أدلة الله صاروا كمن كان أصم لا يسمع. بكم أي خرس، فهم لا ينطقون بالحق، والأبكم هو الذي ولد أخرس. عمي فهم لا يبصرون الحق ولا ينتفعون من آيات الله المقروءة ولا المنظورة، فالله جعل عليها غشاما جزاء وفاقا، لأنهم لم يجعلوا نعم الله في طاعة الله، فهم لا يبصرون العبرة والهدى، فهم عمي لا بصائر لهم. ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له. فهم لا يرجعون، أي فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الهدى، فلا يصيبون نجاة لأنهم تركوا الهداية بعد أن عرفوها وساروا في الغواية. والفاء في فهم للتفريع، فعدم رجوعهم إلى الهدى متفرع عن تلك الآفات ومسبب عن هذه الآهات. وفي هذه الآية الكريمة بيان أن المنافقين لم ينتفعوا بأسماعهم ولا بأبصارهم ولا بألسنتهم، وهو الكفران والتغطية، فهم قد غطوا نعم الله ولم يضعوها فيما خلقت له. ومعلوم أن من حمد الله وضع نعم الله فيما خلقت له، لأن هذا الحمد والشكر أنك تجعل هذه النعم بمرضاة مسديها. وفيه تنبيه لحامل القرآن وأن يهتم بالاستماع الحسي والمعنوي وأن يفهم مراد الآيات، فالمنافقون سمعوا سماع الحس ولم يسمعوا سماع المعنى الذي يحرك الوجدان في القلب. وليحذر الإنسان الذي حباه الله بالنعم أن يعطل ملكاته الفطرية فيكون بصورة إنسان فحسب، ليس له قلب متفتح ولا عقل مفكر ولا أذن تسمع الحق ولا لسان ينطق بالصدق ولا عين تبصر نور الهدى، فمن كان كذلك فقد تمت خسارته عياذا بالله تعالى. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو تشبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى، حال جماعة يمشون في العراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك، والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يسبقونه. وهذا هو المثل الثاني الذي يصور حال المنافقين في حيرتهم وقلقهم وشدة الأمر عليهم وعذابهم النفسي. وجاء التصوير بليلة ظلماء مخيفة خطيرة على قوم في صحراء مؤتمة يهطل فيها مطر غزير مع البرق وهو نور شديد يخطف الأبصار ويملأ الجو صوت مخيف مهيب، وهذا الصوت مرعب يكاد يمزق الآذان. وفي هذا الجو المخيف ضلل المسافر الطريق وازداد قلقه إذ لا ملجأ له ولا ملاذ، لا يستطيع أن يحتمي من المطر ولا من البرد ولا من الرعد ولا من الصواعق، ولا يرى الطريق لشدة الظلام. ووجه التشبيه أن المنافقين كالمسافرين، وكل وقت يمضي فهو جزء من مراحل الطريق، وهم يعيشون بين المؤمنين المتزايدين كالمطر الغزير، لكن المنافقين لم يتخذوا ملجأ آمنا يقيهم شر العقاب الإلهي. فالآيات تنزل تخيف المنافقين أن يكشف سرهم ويرفع سترهم وينزل بهم العذاب. وفي هذه الآية أضرب من البيان، فأو بمعنى الواو العاطفة، أي هو مثل ثاني، وهي أيضا للتخيير ليفيد التسوية بالتشبيه. فلنا أن نشبههم بهؤلاء أو هؤلاء كصيب. التشبيه تشبيه تمثيلي، وهو تشبيه وجه الشبه منتزع من متعدد، وأصل الكلام كذوي صيب، وهذا من الإيجاز. من السماء نحن نعلم أن جميع المطر والوابل والصيب كله من السماء، ولكن ذكر السماء هنا إشارة إلى شمود المطر، يؤخذ من الألف واللام التي تفيد الاستغراق، بمعنى أن المطر من جميع جهات السماء، وهذا من الإطناب المفيد. فيها ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وظلمة السماء، وجاء التشبيه بسبب إشاعة الفزع في قلوبهم، فهم يحسبون كل صيحة عليهم. وقد جمع الظلمات، أما الرعد والبرق فلم يجمع، فقد جاء بأصل الكلمة وهي مصدر، والعرب لا تجمع المصادر. والقرآن نزل على سنن العرب، نزل بأرقى بيان وأروع اسلوب. يجعلون أصابعهم في آذانهم لشدة خوفهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، وإنما هم يضعون أناملهم، وفي هذا تصوير شدة خوفهم وكبير خلقهم. حذر الموت إشارة إلى غبائهم، فماذا تعني وضع الأنامل من دفع الموت؟ والله محيط بالكافرين، وهذا من الإظهار في موطن الإضمار، وفيه الإشارة إلى أن الكفر سبب ضلالهم، مع بيان إحاطة علم الله وقدرة الله بالجميع. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يقارب البرق من شدة لمعانه أن يسلب أبصارهم، ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوئه، وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم، ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم، وهو قادر على ذلك في كل وقت، إنه على كل شيء قدير. يكاد البرق أن يقرب يخطف أبصارهم يختلسها، فالخطف استلاب بسرعة، وسمي الطير خطافا لسرعته. كلما، كل حرف جملة أي ملازمة للإضافة إلى جملة، ضم إلى ما المصدرية، فصار أداة للتكرار ومعناها متى ما. أضاء لهم مشوا فيه، أي كلما نار البرق لهم الطريق ساروا في ضوئه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا متحيرين. فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في صحراء في ليلة مظلمة، أصابهم مطر فيها ظلمات، من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها، ورعد من صفته أنه يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من هوله، وبرق من صفته أن يقرب أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه. فالمطر القرآن، لأنه حياة القلوب يحييها حياة أبدية سرمدية. فالقرآن كالمطر، حياة للأبدان. والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، والرعد ما خوف به من الوعيد وذكر النار، والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة. فالكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه، لأن الإيمان عندهم كفر والكفر موت. وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر قلوبهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. إن الله على كل شيء قدير، أي فاعل لما يشاء، ولا يوصف غير الله تعالى بالقدير. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة من الوحيين. ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدوها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. وهذه الآية كالشرح للآية قبلها، وأنت تقرأ فيها ظلمات ورعد وبرق، كأنك تقول ماذا وقع لهم عندما رأوا هذا البرق الخاطف. يجيب القرآن يكاد البرق يخطف أبصارهم. أسأل الله أن يرزقنا بصائر نفقه بها كتاب الله، نرى بها الجنة فنكثر من الطاعات، ونرى بها النار فنكف على المعاصي، وأن يضيء الله دروبنا ويريح قلوبنا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نداء من الله للبشر جميعا أن اعبدوا الله الذي رباكم بنعمه، وخافوه ولا تخالفوا دينه، فقد أوجدكم من العدم وأوجد الذين من قبلكم رجاء أن تكونوا من المتقين الذين رضي عنهم ورضوا عنه. بعد أن ذكر الله أصناف الناس الثلاث، المؤمنين الكافرين المنافقين، جاء الخطاب إلى الجميع بقوله تعالى يا أيها الناس. وهذا تشريف وتكريم أن يكون الإنسان محلا لخطاب الله تعالى، وأهلا لتحمل كلامه وتلقي أوامره. وفي هذه الآية أمر وتكليف، وهو خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم. ولما أمر الله بالعبادة ذكر الخالقية التي هي معراج العبودية. فالله خلقنا وخلق الذين من قبلنا، وفي ذلك حجة عليهم، لأنهم مقرون بأنهم مخلوقون، وليذكرهم نعمته. وفيه توجيه الناس للأمر الذي خلقوا من أجله. ثم إن في الإيجاد الأول برهان على الإيجاد الثاني، ومن عرف أن الله خالقه عرف أنه خالق غيره. اعبدوا أي أطيعوا بالإيمان والامتثال للأمر والنهي، مع غاية الحب لله والتعظيم له. فالعبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان، أي وحدوا ربكم بعبادته ولا تشركوا به شيئا، وبذلك تصلون إلى التقوى، وهي سبب سعادتكم وتنجون من الشرك الذي هو سبب الشقاء والهلاك والحرمان. وقد أمر الله بالعبادة، والعبادة تعظيم الله وإظهار الخضوع له. ولما أمرهم بالعبادة ناداهم بالربوبية، فالرب هو الخالق المالك المدبر، والرب هو الذي يسوس من يربيه ويدبر شؤونه، فهو المستحق للعبادة. الذي خلقكم، وفي الخلق الإنشاء والاختراع والإبداع، وذكر نعمة الخلق لأن بقية النعم تترتب عليها، وهي نعمة لا ينكرها أحد حتى الكفار. والله هو المنعم على عبيده بخلقهم وإخراجهم من العدم إلى الوجود، ثم أسبغ عليهم النعم التي لا يحصيها إلا هو، فهو المستحق للعبادة وحده. وقد ذكر الله صفة الخلق لأن الجميع مقرون بأنهم مخلوقون له، وذكر الذين من قبلنا لأن نعمة الله على الآباء نعمة الله على الأبناء، وليكون أبلغ في الموعظة، وليعلموا أن الذي أمات من قبلهم سوف يميتهم عند انتهاء آجالهم. والتقوى منتهى درجات السائرين إلى الله، والتقوى التبرؤ من كل شيء لا يحبه الله، والعمل بطاعة الله. لعلكم تتقون، أي لعلكم تتخذون وقاية تحفظكم من عذاب الله، وذلك بالإيمان والعمل الصالح بعد ترك الشرك والمعاصي. وفيه تنبيه أن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته، ويكون ذا خوف ورجاء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسهل حياتكم عليها، والسماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه بالعبودية. تأملوا إخواني، لما أمر الله بعبادته نبه على الاعتراف بنعمه، فعدد صنوفا ليستدل بها على وجوب عبادته. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تأملوا: رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذه الآية إقامة البراهين بخلقه السماوات والأرض والثمرات. ثانيا، ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليه من الحقوق، وتأمل في قوله جعل لكم ورزقا لكم، وقد ذكر ربنا الخالقية التي هي معراج العبودية، وذكر الأرض امتنانا بالمكان الصالح للعيش والاستقرار، وجعله ممهدا للاستقرار بدون يعني جعله في غاية السهولة، فجعله ربنا جل جلاله بدون لغوب كالفراش الممهد، وألمح إلى نعمة الهواء، فالأرض محاطة بالهواء النافع لحياتهم، وهو غذاء الروح الحيواني كما قال: والسماء بناء، وذكر إخراج الثمار باجتماع ماء السماء مع قوة الأرض وقد ضرب الله العبرة لأقرب الأشياء وأظهرها وفيها أنفع الأشياء. وقد أنزل الله ماء ليحفظ الحياة، ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض حتى لا يخرج شيء من الأرض إلا بما ينزل من السماء. فمعنى الآية: وجهوا العبادة إلى الذي ينزل لكم من السماء ماء عند حوائجكم، ولا تعبدوا من تعلمون أنه لم يخلقكم، ولا أنزل من السماء ماء ولا أخرج لكم رزقا. قال العلماء: وهذه الآية تعطي أن الله أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق، فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى دواما. ثم قرر الله النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قرر أنه الرب الخالق الإله الرازق، فقال تعالى مخاطبا من لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم أيها الكافرون المعاندون في شك من القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه ليس من عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم إن كنتم صادقين في دعواكم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي وإن كنتم في شك من صدق هذا الكتاب وهو القرآن الكريم الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم، وشككتم فقلتم لا ندري هل هو من عند الله أم لا، فأنتم متحدون بأن تأتوا بسورة واحدة من مثله. وقد وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد، إذ العبودية لله أشرف مقامات الإنسان، وقد خلق ابن آدم لعبادة الله وحده. وفي إضاعة عبودية، يعني إذا أضاع الإنسان العبودية فقد فرض غاية التفريط. وتأمل هنا، ربنا جل جلاله قد أضاف عبودية النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، تنبيه على أن شرف منزلته عنده واختصاصه به، وفي ذكره صلى الله عليه وسلم باسم العبودية تذكير لأمته بهذا المعنى ليجتهدوا بالعبادة إخلاصا لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن لا يغالوا، يعني لأجل أن لا يبالغ الإنسان في مسألة التعظيم، فالرب رب والعبد عبد. وقوله فأتوا بسورة، أي من مثل هذا القرآن، في الإعجاز وحسن النظم والإخبار عما كان وما يكون، فالتحدي بأن يأتوا بمثلها بمثل سورة واحدة مثل سور القرآن. والسورة قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. والأمر في فأتوا للتعجيز، وهذا التحدي ما زال قائما، والخلق عاجزون أن يأتوا بمثله. وادعوا شهداءكم واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها وبغيرها ممن تزعمون، يعني شعراءكم وخطباءكم، ليعينوكم على اتيان مثله من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوله من نفسه. وقد جاء في أول السورة نفي الريب عن القرآن، وذكر هنا للإشارة أن من يوجد منه الريب القرآن فهو لخلل من عنده، والتحدي بأن يأتوا بسورة من مثله لدفع ما يتوهم من الريب. فربنا ذكر الدواء لمن لديه الداء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن عجزتم الآن وستعجزون مستقبلا لا محالة فاتقوا النار بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا النار بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. هذه النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله. لم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم لنفي الماضي ولن لنفي المستقبل، أي فإن لم تفعلوها، أي فإن لم تفعلوا، أي لم تأتوا بمثل سورة وهي أدنى التحدي المذكور، ولن تفعلوا في المستقبل، فالجاحد جاحد بغير حجة. فاتقوا النار أي احذروا النار، فآمنوا كي تتقوا النار بالإيمان. فربنا لما أمرهم بالعبادة على لسان نبيه المقارن بالبرهان الدال على صدقه وهو القرآن، وعجزوا أن يأتوا بمثله وقد علموا أنه حق يجب التصديق به، فالإيمان ينبغي أن يكون دليل صدقه سببا للإيمان، وفي تصديقه والإيمان به سبب في اتقاء النار. وقودها حطبها، والوقود مضموم الأول التلهب والافتقاد. إذن حطبها الناس إذا صاروا إليها، والحجارة قبل أن يصيروا إليها، أعدت خلقت وهيئت، والنار مخلوقة لأن المعدة لا يكون إلا موجودا. والتحدي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال قائما ويبقى إلى قيام الساعة. فالقرآن دلالة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة باقية دالة على صدقه ووجوب الإيمان به واتباعه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.